بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 53 بعد 100، وصلنا إلى البيت 9 في القصيدة 62، وهي القصيدة الثانية التي قالها في صباه أبو الطيب المتنبي. قال: يا عاذل العاشقين دع فئة أضلها الله كيف ترشدها، ليس يحيق الملام في همم أقربها منك عنك أبعدها، بئس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها، أحييتها والدموع تنجدني شؤونها والظلام ينجدها، لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالصوت يوم الرهان أجهدها، شراكها كورها ومشفرها زمامها والشسوع مقودها، أشد عصف الرياح يسبق تحتي من خطوها تأيدها، في مثل ظهر المجن متصل بمثل بطن المجن قرددها. طيب شو قال؟ قال: يا عاذل العاشقين، يا من تلوم العاشقين، دع فئة، دع هذه الفئة من العاشقين. يا أخي شو علاقتك؟ ليش تلوم العاشقين؟ هل أنت مكانهم؟ لو كنت مكانهم، طبعا هذا المعنى قاله كثير من الشعراء، لو كنت مكانهم لما عذلتهم. مو قال المتنبي، قال وعذلتهم وعرفت الذنب أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا. يعني وعذرتهم وعرفت ذنبي، يعني عذرتهم مش عذلتهم، عذرتهم يعني التمست لهم العذر، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم في السابق فلقيت بسبب هذا العشق ما لقوا. فقال له: يا عاذل العاشقين، يا من تلوم العاشقين، لا تعذلهم حتى تكون مكانهم، ولو كنت مكانهم لما عذلتهم لالتمست لهم العذر. يا عادل العاشقين، دع فئة، أترك فئة من الناس اللي هي فئة العشاق، أضلها الله كيف ترشدها. أتركها يا أخي وشأنها، لقد أضلها الله، لقد ختم الله على قلبها، لقد ابتليت بالحب، فالله هو الذي قام بهذا الفعل، فأنت تريد أن تغير إرادة الله، لن تستطيع أن ترشدها. أضلها طبعا ترشد هذا الطباق عشان يقول لك إنك ضلال هذه الفئة من الناس، وضلالها ليس عكس الهدى، يعني ضلالها يعني ابتلاؤها، ابتليت بهذا العشق، فلن تستطيع أنت أن تنقذها منه، فدعها وشأنها. ثم قال في البيت العاشر: ليس يحيك، يحيك يؤثر أو يدور، ها يدور في النفس، ها، ولذلك منه الحديث الشريف قال: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. تلخيص، تلخيص حقيقي يعني مدهش لفكرة الإثم: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا حديث. فقال: ليس يحيك، يحيك إذن يدور يؤثر، ليس يحيك الملام في همم، يعني ملامك لهم لهؤلاء العاشقين لن يؤثر في هممهم، لن يتراجعوا عن عشقهم، أقربها منك أبعدها. أقربها يعني أقرب ظنك بأن لومك لهم سينجح هو أبعد شيء من الحقيقة، فلومك لهم الذي تظن أنه قريب وأنه سينجح وسيكفهم عن عشقهم هو أبعد ما يكون، فلو زدت في لومهم لزادوا في عشقهم. هيك صار المعنى. ثم قال في البيت 11: بئس الليالي، هذه كلمة تقال للذنب، بئس وساء، بئس وساء ولا حبذا، هذه أفعال الذنب. بئس الليالي سهرت من طربي، يعني هو قام حدث، بئس الليالي ليلة سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها، أنا بت تلك الليلة ساهرا إلى امرأة نائمة ليلها الطويل. شو هالليالي البائسة هذه؟ بئس هذا النوع من الليالي التي لا تجعلني أنام إلى شوقا إلى امرأة هي نائمة ليلها الطويل ومش سائلة فيه ولا في إشي ومرتاحة وهانئة البال وهادئة. بئس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها، يعني ينامها. ثم قال في البيت 12: أحييتها، وإحياء الليلة قيامها، بس مش قامها في الصلاة والتعبد والزهد، أحييتها في ذكرها في الشوق إليها، والدموع حيواء الحال، والدموع تنجدني شؤونها، والدموع تنجدني يعني توافقني، شؤونها مجاري الدمع، فشؤون الدموع تنجدني، يريد أن يقول أنها تسيل بغزارة، أنا ساكت أصامت وأتفكر بها وأشتاق إليها، ومجاري الدمع في عيني تسيل بغزارة، والدموع تنجدني شؤونها، والظلام ينجدها إلهاء. إما تكون عائدة على الشؤون، يعني طول الليل يطيل في كثرة البكاء فينجد شؤون دموعي فتظل تسيل، فيزداد الليل طولا وأزداد أنا بكاء، أو يعني أستمر في البكاء. وإما أن تكون ينجدها ليست عائدة على الشؤون، عائدة على الليالي أو على الظلام، وقال بئس الليالي، والظلام ينجدها يعني يطيل تلك الليالي. ثم قال في البيت 13: لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالصوت يوم الرهان أجهدها. يريد أن يقول إن ناقته ليست حقيقية، ليست الناقة التي تقبل الرديف، والرديف الذي تردفه خلفك في الناقة. وفي حديث عبد الله، أتوقع حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خلفه. فهذا الرديف إنك يعني يكون الراكب يردف شخصا آخر خلفه. فقال لا ناقتي من هذا النوع التي تقبل الرديف. الناقة الحقيقية تقبل الرديف، إذا أي نوع من النوق يتحدث عنه المتنبي؟ قال ولا بالصوت يوم الرهان. الرهان هي المسابقة أن تراهن على الخيل. يوم الرهان أجهدها يعني أتعبها. فإذا هي ليست من هذا النوع من النوق التي تقبل الرديف وتجهد بالصوت. إذا أي نوع يريد أن يتحدث عن حذائه نعله؟ بس طبعا هذا كثير من الناس يقول أنني ركبت إليك قدمي، يعني لا عنديش لا ناقة ولا جمل ولا خيل وكذا، وبالتالي أنا ناقتي هي النعل الذي في رجلي، هو الذي ألبسه، الخف الذي في رجلي وأسير به إليك. فيريد أن يعني يقول أني تعبت حتى وصلت إليك، لدرجة أنني كنت أمشي على قدمي لا أجد راحلة تقلني إليك، مشيت هذه الصحارى وكل هذه المفاوز قطعتها على قدمي. لذلك إيش قال في الرابع، في البيت 14: شراكها. الشراك اللي هو الإبزيم، يعني قد يكون ويكون من جلد. كورها يعني شراك هذه الناقة الخاصة به وهو النعل، فصارت شراك النعلي. كورها، والكور هو الرحل الذي يكون على ظهر الدابة. فقال لك الجلد الذي يغطي النعل من الأعلى مثل الرحل الذي يغطي الناقة من الأعلى. ومشفرها، المشفر فمها، يعني مشفر الناقة فمها. زمامها، الزمام هي العنان الذي تجذب به الناقة أو الفرس أو غيرها. أريد أن يقول العنان يعني الجلد الأمامي. والشسوع، الشسوع التي تكون في الأصابع، يعني المكان اللي تضع فيه رجلك إصبعك من رجلك في هذا المكان اسمه الشسوع. مقودها الذي يقودها. فيريد أن يشبه أنه ركب إلى ممدوحه نعله، فليس لديه ناقة، فقير جدا. ثم قال في البيت 15: أشد عصف الرياح يسبقه تحتي من خطوها تأيدها. تأيد الناقة يعني مشيها الهوين البطيء. فقال أبطأ سرعة من سرعة ناقتي هو أسرع من عصف الرياح. بدخول إنني يعني أتيت إليك مستعجلا بنعل كان أبطأ سيري في هذا النعل أسرع من أسرع هبة أو عصف رياح. قال إيش؟ أشد عصف الرياح يسبقه تحتي من خطوها تأيدها، فأنا جئت إليك من شدة شوقي إليك ومن حبي لكي تكرمني، جئت إليك أسابق الريح. ثم قال في البيت 16: في مثلي أقود ناقتي، هذه هذا النوع من الناقة، قلنا هذا النوع من الناقة قصده النعل. أقود أو يعني في مثلي ظهر المجن متصل. الأرض اللي أنا مشيت فيها إليك مثل ظهر المجن، متصلة كلها جرداء قاحلة، فيهاش بنايات، فيهاش ناس، فيهاش واحات، فيهاش أشجار، مسحة واحدة. قال في مثل ظهر المجن متصل بمثل بطن المجن قرددها، يعني ظاهر هذه المجن هو الترس طبعا، وباطنها صفة واحدة قاحل قاحط، والقردد الأرض، قرددها الأرض فيها نجاد ووهاد، فيقول إنني قطعت إليك على قدمي مسرعا أشد من سرعة الريح في أرض صحراء قاحلة قاحلة أو قاحطة حتى أصل إليك وأكتب لك هذه القصيدة، فكن على قدر تعبي أيها الأمير المبجل، فأعطني جزاء هذا التعب ما أستحق. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 16 في هذه القصيدة 62. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 54 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.